هذه الأموال هذه الأموال هذا الربا في حالة رفض المودع الاستفادة منه تحول هذه الأموال الربوية إلى دعم التنصير والكلام. وبلغنا فيما بلغنا أنه بلغ قيمة هذه الأموال التي حولت لأندونيسيا فقط 800 مليون دولار. كيف؟ فما السبيل لهذه الأموال؟ ماذا يفعل إلى تصريفها؟ غيري جنا وحنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتنزلين. ماذا تفعل يا سبحان الله؟ يعني تصور المشكلة هذه تكفي المسلم العاقل والمسلم حقا أن لا يودع ماله في البنك، لأن هذا الإيداع هو تقوية للأعداء، وهذا الرقم الخيالي أكبر دليل على ذلك. فأنا بقول لبعض الناس فلان ماله كله ربا والآن يريد أن يتوب، شو الحل؟ بقول سبحان الله، واحد يرمي نفسه من قمة الجبال إلى سفل الجبال بل إلى الوادي ويقول يا شيخ أغثني، هل كان هذا قبل هذا؟ هل كان هذا قبل هذا؟ فأنا أقول ربنا عز وجل يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا قيل بلغة العواطف في هذه المليات قوة للكفار، طيب أنسيتم أنكم أنتم السبب؟ فالآن هم يتناسون كونهم السبب ثم يريدون حل المشكلة على أساس الاستفادة من هذه الأموال المحرمة. نحن نقول الله يسلم الجزاء قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. ما العمل في هذا المال؟ نحن نقول بشرط أن الذين يسألون هذا السؤال يتوبون إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويسحبون رؤوس أموالهم ومعها الربا الذي يسمى بغير اسمه فائدة، ولا ينتفعون من هذا الربا بقرش واحد، وإنما يحققون به مرافق عامة للمسلمين، لكن بشرط أن لا يعودوا إلى مثلها أبدا. وأنا في اعتقادي أن هؤلاء الذين يجسمون هذه الصورة بحق أو بباطل ليس هذا من شأنه، لا يريدون أن يتوبوا وإنما يريدون أن يستمروا. إذن يجب أن نعرف كيف تؤكل الكسر، فإذا سئلنا هذا السؤال نقول لهم قبل كل شيء توبوا إلى الله ثم اسحبوا هذه الأموال الرأس والربا، ولا تنتفعوا بالربا ولا بقرش واحد، وإنما أصرفوه في المرافق العامة. بسم الله. شيخ أبو أحمد أبو السؤال، شيخنا أستاذ، السلام عليكم. بأمان الله ونحن بكم لاحقون إن شاء الله. سؤال أستاذ، يعني إيش يعمل فيه مبلغ يسر على المسلمين يعملوا في الأماكن العامة، يحطوا في الأماكن العامة مثلا؟ كأنك ما كنت معنا. لأنه يقول هو شيخنا بارك الله فيك، أنا أجبت المرافق تصرف الأموال الربوية في المرافق العامة.